أن الإمام أحمد رحمه الله يذهب أحيانا إلى شيء وإن كان الدليل في الجهة الأخرى، لكن يذهب إلى مذهب إليه بعض الصحابة. فإذا صار المفردات في المذهب لها شكلان، إما أن تكون على أحاديث ليس لم يقل بها الأئمة الثلاثة خفيف عليهم بقى بها، أو لبعض الآثار المنقولة عن الصحابة مثل مسعل الجوربي، ومثل هذه المسألة دي مسعل الجوربي الإمام أحمد ضعف الأحاديث التي فيها مسعل الشراب هذه، لكن قال به لأجل الصحابة، أكثر من 18 من الصحابة قالوا بجواز مسعل الجوربي، خلاص ذهب إليه. إذا صارت المفردات لها هذان أو لها هذان وجهان.